كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، بلغ البلاغ المبين، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أتدرون ما هي أعظم سورة في كتاب الله؟ هل هناك سور في القرآن يصح أن توصف بهذا الوصف؟ الجواب نعم، لقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة بأنها أعظم سورة في القرآن، ولم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. أتدرون ما هي هذه السورة؟ إنها فاتحة الكتاب وأم القرآن. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلم أجبه حتى أديت صلاتي، ثم أتيته فقال: ما لك لم تأتي إذ دعوتك؟ قلت: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لأعلمنك قبل أن أخرج من المسجد أعظم سورة في القرآن. يقول: فلما أراد أن يخرج أخذت بيده وقلت: يا رسول الله، قلت لأعلمنك قبل أن أخرج من المسجد أعظم سورة في القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقرأ في صلاتك؟ فقلت: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. سورة لا مثيل لها، لم تنزل في كتاب سماوي سبق. ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وكذلك في الفرقان في القرآن، ما أنزل الله في القرآن مثلها، هي متفردة بين سور القرآن الكريم، هي فاتحة الكتاب وأم القرآن. وتصوروا معي نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، لا نمل منها أبدا. تخيل لو أن بيتا من الشعر تردده، أو مثلا يعجبك تردده، سيأتي عليك يوم وتمل، وربما يأتي على الناس يوم فيملوا ويقولون لك يعني ألا يوجد عندك ما تردد إلا هذا المثل أو إلا هذا البيت؟ لأن كلام البشر كلام يمل، وإن كان حلوا فإن كثرة التكرار تمله، لكن كلام الرحمن الرحيم مالك الملك ذي الجلال والإكرام لا يمل أبدا، لا يمل الحديث أبدا. ولهذا يزداد حلاوة ويزداد طلاوة كلما قرأناه، ويتجلى هذا في الفاتحة. في الفريضة نقرأها في كل يوم وليلة 17 مرة، أقرأها في اليوم والليلة 17 مرة في صلاة الفريضة، وربما مثلها أو أكثر في صلاة النافلة. فيقرأ الواحد منا فاتحة الكتاب مرات عديدة لا يكاد يحصيها، ولا يستشعر أبدا الملل، بل كلما تأمل فيها وكلما تدبر فيها وكلما تمعن في معانيها فتح الله عليه من الإيمان وملأ قلبه إيمانا ويقينا. ولهذا صنفت فيها المصنفات: كتاب منازل السائرين، منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في كتاب مدارك السالكين، السالكين إلى الله عز وجل، السائرين إلى الله عز وجل في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. آية واحدة من الفاتحة تصنف فيها المصنفات. فيا رب أعنا، يا رب أعنا، فنحن نتوجه إليك وحدك ونعبدك وحدك. هذه السورة التي قال عنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، هي الشافية وهي الكافية. إذا قرأت على لديغ شفاه الله، وإذا قرأت على مريض عافاه الله. فيا من تبتلى بالمرض، أين أنت من هذه السورة؟ جرب، لا تجرب ربك، لكن جرب نفسك مع الله. أبو سعيد الخدري يروي لنا قصة طريفة، يقول: كنا في سرية فمررنا بحي من أحياء العرب، اعتقدنا أنهم يضيفوننا على عادة العرب. العرب إذا مر بهم عابر سبيل أضافوه وضيفوه، ولكن لأنهم من المسلمين من أتباع الحبيب محمد وهذا الحي من المشركين لم يلتفت إليهم الناس، لا لم يضيفوهم. فقدر الله تبارك وتعالى أن لدغ سيد الحي، لدغ سيد الحي، لدغته عقرب أو لدغته حية، حاولوا معه لشفائه فعجزوا، فجاءوا إلى هذه السرية من المسلمين وقالوا: هل عندكم من راق يرقي سيدنا، يرقي سيد الحي؟ يقول أبو سعيد: فقام رجل منا ما كنا نأبنه برقية، ما كنا نعرف عنه أنه يرقي، وما كنا نتهمه بشيء من هذا. والحقيقة أن الذي قام هو أبو سعيد نفسه، لكنه كان إذا حدث بالحديث لا يقول فقمت، من باب التواضع، من باب عدم تزكية النفس. فقام أبو سعيد وذهب إلى المريض فظل يرقي بآيات من القرآن الكريم، فبرئ، زال أثر السم بالكلية، وشفاه الله مع كفره وشركه. فلما عاد احتفل القوم بهم فضيفوهم وأطعموهم وأكرموهم، بل وأعطوهم قطيعا من الغنم هدية. فقالوا له: بما رقيته؟ فقال: والله ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. فقالوا: كيف نأخذ هذا الجعل، هذا المال؟